وبيقول ايه قال الكلام ده بيقول ان عبد الله بن سبأ ده بيذكر ان انسا قال لسلمان سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه من الوصي اللي بعد منه فسأله فقال يا سلمان من كان وصيا موسى قال يوشع قال فإن وصيه روائي علي وعن كده وفيك وصل رواية دي ان يوسع وصي موسى فعلي وصي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوشع قد وصفت له الشمس ويبقى علي وردت له الايه وردت له الشمس ولي أقل الحكاية. وشوف قد ايه ابن تيمية رد على هذا الغباء والغرار. لان لو اعجزت يعني لان انت احيانا تحب انت يعني انا عايز تحفظه جدي قوي. ليه؟ لما تيجي تتكلم معاه في سند الحديث وتقعد تقول الحديث موضوع وفي سند فلان النصاب وفي سند فلان الضلالي يروح ساير عليك يقول لك ازاي ده فلان ده من أئمتنا وفلان ده من مشايخنا قال حديث سنده 100% ساعتها اقول له ماشي ماشي سيبك بقى من السند وخلينا فين يا حلو في المتن ورش ضرب كم ضربة في الكم مقتل اللي قالهم ابن تيمية عليه رحمة الله لان زي ما قلت لك هم يعني ما يأخذ العلم الا عن هؤلاء. لما تيجي بعد هذا بقى ده دي مثال بس رد ابن تيمية على المبالغات من في سيدنا علي رضي الله عنه من خالد ميت. لما تيجي بقى تتكلم عن ابن تيمية ودفاعه عن ابي بكر الصديق والقضية اللي هم قالوها لما جم يفسروا قول الله سبحانه وتعالى كان اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وازاي قلبوا هذه الآية ذما لأبي بكر الصديق ماذا فعل ابن تيمية في هذا. ابن تيمية بينقل أقوالهم الأول وحيث قالوا إن الآية لا تدل على مدح لأبي بكر وإنما تدل على نقصه وقلة صبره. حزن ارتدف صبره فين وليه يحزن أصلا يعني ليه هم عايزين يقولوا كده ليه يحزن المفروض يكون متجلد ويكون صابر ويكون شجاع ويكون ويكون ويكون ويكون ايه يحزن دي ده كلمة لا تحزن بل يدلل على انه راجل عنده نقص كده في الدين وكلام من ده هم عايزين يقولوا كده شو دي تانيها يقول لهم ايه بقى فالآية تدل على نقصه وقلة صبره. اسمع بقى يقول لهم ايه واحد الرد بعد الكلمة دي ابن تيمية يقول اعلم انه لم يكن في المهاجرين اول قضية انا علشان اقول ان ابو بكر صبره كان قليل وانه وقر في قلبه الكفر مش كده الاسلام مش وقر في قلبه من النبي ساحر زي ما قلت لكم تفسير الايه دي بالضبط من الكلام اللي نقله الصافي الله يلعنه مطرح ما راح. شوف ابن تيمية يقول له ابن تيمية هيمسكهم من حته خطيره جدا عايز يقول له يعني انت عايز تقول ان ابو بكر منافق الان الفرق النفاق ده بقى حلم ظهر في المرحله المكيه ولا في المرحله المدنيه وهي اسباب النفاق عايزين نعرفها كده عشان نقول ابو بكر منافق ولا مش منافق. النفاق ما ظهر الا في المرحله المدنيه ليه؟ لان بقى للمسلمين قوه يخشى منها وليهم رهبة وليهم جانب فكثير من الناس دخل الإسلام تقية أنا بينا نمشي في الرجل كده وخلاص والغلبة بقت في جانبهم من هنا بدأ يظهر النفاق. لكن في مكة ايه الداعي بقى إلى النفاق؟ اسكنكل اللي بيقول أنا مسلم بيهان ويهان ويعذب واللي اسلم في مكة ما اسلم الا بارادته ولو كان عايز يكفر هيكفر وياخد جايزة كمان